الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أجمعين. موقف لسيدنا عمار مع السيدة عائشة رضي الله عنها عندما قال: والله إنها لزوجة نبيكم في الجنة، ولكن الله ابتلاكم به، أي امتحنكم، ليعلم إياه تطيعون أم إياها، أو كما قال. الموقف الثاني موقف سيدنا أبو مسعود رضي الله عنه وأبو موسى وسيدنا عمار. ركز أوي معاي عشان نتعلم، وبينا الدروس المستفادة من الحديثين دول، بس في درس مهم جدا أذكره في دقيقتين عشان ندخل على الحديثين اللي احنا هنقولهم الليلة. سيدنا أبو مسعود رضي الله عنه كان مع الجماعة المعتزلين للفتن وهو صحابة، وسيدنا عمار كان يرى وجوب القتال مع من؟ مع سيدنا علي. يعني سيدنا عمار يرى وجوب القتال مع سيدنا علي، وابو مسعود يرى اعتزال الفتن. يبقى هم طريقين ولا طريق واحد؟ لا، هم الاثنين، كل واحد لوجهه. سيدنا عمار لوجه يرى وجوب القتال مع علي، وابو مسعود يرى ايه؟ البعد، اعتزل. لأنهم الصحابة كانوا ثلاث طوائف، طائفة مع سيدنا علي، وطائفة مع الطرف الثاني، وطائفة معتزلة، وكل اجتهاد ونيتهم الثلاثة حسنة، نيتهم إرضاء المولى تبارك وتعالى، لكنها فتنة واجتهاد. اللي أنا عايز أوصله إن سيدنا عمار زعلان من موقف مين؟ أبي مسعود. وسيدنا أبو مسعود زعلان من موقف مين؟ سيدنا عمار. ومع ذلك ديه لم ده وده لم ده، وفي النهاية قال أبو مسعود راح جاي على طول بعد ما لموا بعض، راح جايب حلتين اتنين، يعني قول باللغة بتاعتنا كده ايه، جلبتين حلوين، ما تصلي على الحبيب، وراح مديهم لسيدنا عمار ولأبي موسى، وقال روحا إلى الجمعة، يعني البسوهم وروحوا صلوا ايه، صلوا الجمعة. انظروا إلى هذا النفس، فهمتوا مني حاجة؟ هل عرفتم ما أريد؟ وهنا نأخذ درسا عظيما عايز أقوله، ياريت تحفظوا مني الجملة ده، ياريت نحفظ وننحت في قلوبنا ونكتب. ايه هو الدرس ده؟ قال لك: الكبير في الدين والدنيا، الكبير في الدين والدنيا لا يتبع في زلته ولا يهدم من أجل زلته. أعيد تاني: الكبير في الدين والدنيا لا يتبع في، ما هو عالم كبير وغلط غلط، ممشيش وراه ايه، الله يفتح عليه، ممشيش وراه في الغلطة بتاعت، وبرضك مهدموش من أجل الغلطة. مش ده العدل يا حضرات؟ مش ده منهج القرآن والسنة؟ مش ده منهج الصحابة؟ مش ده منهج العقلاء؟ اللي يخرج عن المنهج ده، اعلموا أن فطرته منطمصة، وأن نفسه لئيمة، وأنه مليء بالخبث والشر. فعشان ننقل على الحديث بقى الجديد: الكبير في الدين والدنيا لا يتبع في زلات ولا يهدم من أجل زلات. تعالوا بقى نروح للحديث رقم 44، رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح عن مطرف بن عبد الله وهو تابعي ثقة. قال، ركز أو معاي، قال: قلنا للزبير، سيدنا مطرف بن عبد الله ده تابعي، وسيدنا زبير بن العوام صحابي جليل رضي الله عنه وعن صحابة النبي الأطهار الأخيار الأشراف رضي الله عنهم ورضوا عنه. سيدنا مطرف بيسأل سيدنا مين؟ الزبير. تابعي بيسأل مين؟ صحاب. انتوا عارفين ان معركة الجمل اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده ووضحناها في درسين قبل كده، كان بيقودها سيدنا طلحة والزبير بن العوام وأمنا عائشة رضي الله عنها، وما كانوش رايحين من أجل إيه؟ إلى القتال، ولا كان في نيتهم القتال، ده ما كانوا رايحين عشان الصلح، عشان يوفقوا المسلمين على بعض ويتفقوا على مشروع، ولكن أهل الفتنة أشعلوا نار المعركة بينهم فتورطوا في القتال وهم لا يرغبون فيه. وهو ده شأن الفتن يا حضرات، إن كتير من الناس في الفتن بتبقى نواياها صالحة، ولكن ما دمنا قد دخلنا في الفتنة فلا بد وأن نتورط فيما لا يحمد عقباه. ولذلك فإن السلام في اعتزال الفتنة وتجنبها. والذين لم يندموا، أنا قلت أن الصحابة كانوا ثلاث أطراف، طرف مع سيدنا علي، وطرف مع طلحة وزبير وعائشة رضي الله عنها، وطرف معتزل. الذين اعتزلوا الفتنة هم الذين خرجوا منها أسلم الناس قلوبا وأشرح الناس صدورا، وهم الذين لم يندموا قط. الطرف ده ندم والطرف ده ندم، وثبت الندم عن الجميع مع أنهم لم يريدوا الشر، لم يريدوا الشر ولم يذهبوا للشر، إلا أنهم ندموا، ولكن الطرف الوحيد الذي لم يندم هو الذي اعتزل الإيه؟ اعتزل الفئة. المهم سيدنا طلحة والزبير لما راحوا، فمطرف ابن عبد الله بيسأل سيدنا الزبير، بيسأله سؤال، ما تصلي على الحبيب محمد، ركز قوي معاي. قال: قلنا للزبير يا أبا عبد الله ما جاء بكم؟ انتوا جايين ليه؟ انتوا جايين تطالبوا بدم مين؟ بدم عثمان. انتوا جايين تطالبوا بدم عثمان، جايين تطالبوا علي اللي هو الخليفة رضي الله عنه بدم عثمان الذي قتل ظلم. فقال له: يا أبا عبد الله ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جئتم تطلبون بدمه؟ يعني انتوا جايين تطالبوا دلوقتي بدمه، تم كنتم ايه؟ تدافعوا عنه، مع انني وضحت قبل كده ان هم ما قصروش، وان مين اللي منعهم من الدفاع عنه؟ سيدنا عثمان نفسه هو الذي رفض، حتى لا يسيء احد الظن بصحابة النبي محمد انهم تواطؤوا او انهم قصروا، لا، ده هم عرضوا نفسهم على سيدنا عثمان وقالوا هندافع عنك، ولكنه رفض أن يدافع عنه أحد وفضل أن يقدم نفسه هو وحده لله وألا يكون سببا في إراقة دم يوحد الله عز وجل. بس مطرف بيسأل، بقول له: ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جئتم تطلبون بدمه؟ ركز بقى في جواب سيدنا الزبير، قال له ايه؟ عشان هناخد درس عظيم قوي من الموضوع ده، يا ريت نتعلم من السلف، اللي عاوز يتعلم يتعلم من الصحابة، اللي عايز يتأدب يتأدب من الصحابة. من أراد أن يعيش على خير وأن يموت على خير وأن يبعث على خير فعليه بطريق النبي وأصحابه. أعيدها تاني: من أراد أن يعيش على خير وأن يموت على خير وأن يبعث على خير يوم القيامة فعليه بطريق النبي وأصحابه. من أراد أن يعيش على خير وأن يموت على خير وأن يبعث على خير يوم القيامة فعليه بإيه؟ بطريق النبي وأصحابه. اسمعوا بقى سيدنا الزبير رد عليه، قال له إيه؟ عشان هناخد درس عظيم من هنا. فقال الزبير رضي الله عنه: إنا قرأناها. شوف الاعتراف ده، الاعتراف بالخطأ. الكبار، السادة، الأخيار، من إذا أخطأوا اعترفوا، لما يغلط يعترف. قال: إنا قرأناها على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. سيدنا الزبير بيقول له إيه؟ إنا قرأناها على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، واتقوا فتنة، يعني احذروا من ايه؟ من فتنة. الآية دي نزلت على مين؟ على سيدنا النبي. وكان المراد بها مين؟ الفتن اللي حصلت بعد مقتل، يعني بعد موت النبي وبعد موت أبو بكر وعمر وعثمان، ووقعت الفتنة في زمن سيدنا علي. كانت الآية ده ايه؟ فيهم هم. باعتراف سيدنا الزبير بيقول: إنا قرأناها على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لم نكن نحسب أن أهلها، ما تصلي على الحبيب، لم نكن نحسب أن إيه؟ أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. لم نكن نحسب أن إيه؟ أهله، يعني سيدنا الزبير بيقول له: إحنا قرأنا الآية دهية في زمن النبي وفي زمن أبو بكر وعمر وعثمان، ما كناش مفكرين إن المقصود بالآية دي مين؟ إحنا، حتى وقعت منا حيث وقعت. وهنا نأخذ درسا عظيما. الدرس الأول أن الإقرار بالخطأ وعدم المكابرة من شيم الكبار والفضلاء والأخيار. الاعتراف بالإيه؟ بالخطأ. الواحد لما يغلط ويعترف ويقول أنا غلط، دي من أخلاق مين يا حضرات؟ من أخلاق الكبار والفضلاء والأخيار. لا، ده عيب عند أغلب الناس دلوقتي، أنا أقول أنا غلطان والله ما يحس، لكن أنا أعترف بالغلط لفلان ويبقى عارف إنه هو غلطان والغلط فوق وتحت وراكبه، ومع ذلك يصر على الباطل ويدافع عن الباطل ويجادل من أجل الباطل، ولا يريد أن يقر ولا أن يندم ولا أن يعترف. لكن الزبير رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية ولم نكن نحسب أن أهلها، احنا ما كناش حاطين في دماغنا ان التحذير ده واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ما كناش حاطين في دماغنا ان الآية ديت عشان نحن، وطلع ان احنا المقصودين به، وما فهمنا وما عرفنا الا لما وقعت الفتنة. وهذا ندم واعتراف بالخطأ، مع انهم لم يريدوا الباطل ولم يريدوا الخطأ ولم يريدوا القتال ولم يدبروا للقتال، بل أرادوا الحق، لكنها القلوب الطاهرة والقلوب النظيفة. أما النفوس الشريرة واللئيمة والخبيثة المليئة بالهوى والمليئة بالأمراض والكبر والشهوات والشبهات، فهي التي تكابر وتتغطرس وتتعالى ولا تريد أن تعترف بإيه؟ بالخطأ. أدى سيدنا الزبير رضي الله عنه الدرس الثاني ان الآية بتقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني احذروا، الله بيحذر، احذروا. والتحذير ده كان نازل في زمن مين؟ زمن النبي. ومين اللي كان في زمن النبي؟ الصحابة. ولكن الآية لم تقع إلا لما ظهرت أجيال، مع أنها بالنسبة لنا كانت أجيالا فاضلة، لكن ظهر فيها نوع من التقصير ونوع من الخلل، ودخل الأشرار بين الأخيار لما حدثت الفتوحات، وجاء الأشرار من بلاد فارس ومن كل مكان، واختلط الشر بالخير. كان التحذير في زمن النبي، وكان الوقوع في بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه. طب الصحابة أخيار ولا مش أخيار؟ أخيار، لكن ظهر كثير من الأشرار، فما رحم الأخيار من الفتنة بسبب الإيه؟ بسبب الأشرار. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني احذروا من وقوع فتنة. الفتنة دي لما تيجي، ما هي الفتنة عذاب ولا مش عذاب يا حضرات؟ الفتنة امتحان واختبار وعقوبات وعذاب، لأن الفتن لما بتيجي ما بتجيبش حاجات حلوة للناس، ده الفتن بتزعل الناس قوي. الفتن تأتي بالدماء، بتزعل الناس، وبتبقى امتحانات وبتبقى عقوبات وبتبقى عذاب وبتبقى رحمات وتطهير للأمة، كما قال النبي محمد: أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة، عذابها في الدنيا. الفتن أهو عذابها، فالفتن عذاب، الفتن رحمات. قال النبي محمد: أمتي أمة مرحومة، أهو رحمة، أهو لا عذاب عليها في الآخرة، عذابها في الدنيا. يبقى الفتنة إيه؟ امتحان وعذاب ورحمة، كل الكلام ده موجود في الحديث أهو: لا عذاب عليها في الآخرة، عذابها في الدنيا، الفتن والزلازل والقتل. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إلا إن الفتن لما بتقع وتأتي بويلاتها لا تقع على الأشرار والظالمين فقط، إنما يصاب منها الإيه؟ الأخيار، بدليل إن الصحابة انكووا منها ولا ما انكووش؟ ما هو سيدنا الزبير رضي الله عنه بيقول أهو: نزلت في زمن النبي، في عهد النبي وأبي بكر وعمر وعثمان، ما كنا نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. فالدرس الثاني الذي نأخذه: عموم عقوبات الفتن على الجميع. ولذلك في الحديث الثابت عن النبي محمد، لما سألت زوجة من زوجات النبي محمد وقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا إيه؟ إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كان الآية وقعت في زمن الأخيار ونالهم شيء من العقوبات، بسبب الظالمين والأشرار، فما بالكم بزمن غرق الناس فيه في الشهوات. يكفي الناس أنهم يعيشون في زمن عطل فيه شرع الله بالكلي إلا قليلا. يكفي الناس أن الربا يتاجر به بالنهار أمام الناس، الربا، ويقع الزنا والخمر والمخدرات والرشوة عيانا بيانا، والظلم والفساد والمعاصي يجاهر بها بين الناس. يكفي الناس أنهم لا يغضبون لأرض ولا لعرض ولا لدين ولا لمقدسات ولا لمساجد ولا لشرف ولا لكرامة. يكفي الناس أنهم يصرخون من أجل الكرة، يصرخون من أجل الكرة ولا يصرخون من أجل ضياع الأرض والعرض والدين والشرف والأعراض والمقدسات. يبقى إذا كان سيدنا الزبير بيقول لم نكن نحسب أن إيه؟ أن آلوة حتى وقعت منا حيث وقع، فهمنا حاجة حضرات؟ الله المستعان. ولذلك في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعقاب من عنده. قالت: يا رسول الله، أما كان فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قالت: وما يفعل بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى إيه؟ إلى مغفرة من الله ورضوان. فمحدش يقول إيه ذنب الصالحين، إيه ذنب حملة القرآن، إيه ذنب الطيبين، أهم الطيبين عايشين مع الوحشين، كله يندعك وبعدين يقابل ربنا يوم القيامة، كل يبعث على إيه؟ على نيته، فيكون نقمة على المجرمين ورحمة ومغفرة ودرجة لعباد الله الصالحين. ماشي حضرات؟ ناخد الحديث الثاني كده بسرعة، حديث رقم 45، عشان ننتهي من أحاديث موقعة الجمل، وهندخل بعد كده بقى هيقابلنا أحاديث في موقعة صفين والخوارج، وموقف سيدنا عبد الله بن عمر في الفتنة، وإيه الأفضل في الفتن. نسأل الله أن يلهمنا الصواب والسداد. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم، وهو ثقة مخضرم، مخضرم يعني بيعتبر لا هو صحابي ولا تابعي، هو في حكم التابعي ولكنه شهد الجاهلية والإسلام ولم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان في زمن الجاهلي بس ما قابلش النبي فما خدش شرف الصحبة، فيقولوا عليه إيه؟ تابعي مخضرم. عن قيس بن أبي حازم أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أتت علي أو لما أتت على الحوأب سمعت نباح الكلاب فقالت. السيدة عائشة رضي الله عنها لما أقنعها سيدنا طلحة والزبير رضي الله عنهم إنهم يروحوا معاه عشان إيه؟ عشان الصلح، قالوا لها: تعالي معانا يمكن ربنا يصلح بيكي، وهم لما يشوفوك كده بالمعنى معنى الروايات يعني يشوفوك قدامنا كده، ده أم المؤمنين رضي الله عنها، والسيدة عائشة بالذات كان لها مكانة ولها منزلة وستظل، فإن الله برأها ودافع عنها من فوق عرشه، لعنة الله على من تكلم في عرضها. ولذلك فإن الله ينتقم أشد الانتقام ويعذب الذين يتكلمون في عرض أمنا عائشة في الدنيا قبل عذاب الله في الآخرة. شوفوا الشيعة دلوقتي، شوفوا الشيعة اللي بيتكلموا وبيسبوا السيدة عائشة، والله ربنا معذبهم عذاب في الدنيا. هاتوا كده حضرات الفيديوهات بتاعتهم في عاشوراء، سواد السواد، حاجة لا بيعملوا بعض في نفسهم عمايل، يلطموا على وشهم واضربوا على صدرهم والسيوف ويقطعوا في نفسهم، ده عذاب ولا مش عذاب؟ أنا أرى والله أعلم أن الله سلطهم على أنفسهم من أجل سبهم لأمهات المؤمنين ولصحابة النبي محمد، انتقاما من الله عز وجل لأوليائه انتقاما من الله لأوليائه، انتقاما من الله لأوليائه. المهم السيدة عائشة راحت مع سيدنا طلحة وزبير، وهي ماشية في الطريق وصلوا في منطقة بني عامر عند مية كده، منطقة فيها مية، وقلنا الرواية دي قبل كده. فطلع عليها كلاب ونبحوها، الكلاب هوهوت صليت على الحبيب محمد، فهي افتكرت ايه كلام سيدنا النبي محمد، على طول سألت المياه دي ميات ايه، قالوا المنطقة دي اسمها ايه، قالوا انها اسمها الحوأب. فتذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم، قالت بقى ايه، فقالت ما اظنني الا راجعة كده، بقى لغيتيني وقفهم انا راجعة. ليه يا امنا، ركز قوي، ليه هترجعي ليه؟ فقالت إن رسول الله قال لنا، إن رسول الله قال لنا أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب، بس كده، ودي كلاب الحوأب. فالنبي حذرني من الموضوع ده، فأنا راجعة. لكن شوفوا قدر المولى في سر هنا كبير قوي. فقال لها مين بقى؟ فقال لها الزبير، سيدنا زبير بن العوام، عشان قدر ربنا يقع. قال لها ترجعين، عسى الله أن يصلح بك بين الناس، انت هترجعي وتسيبيني، روحي معانا عشان ربنا ايه يصلح بك. يبقى كان نيتهم ايه حضرات، نيتهم الصلح اهو. ولتقع المعجزة، اسمع بقى في المعجزة اللي جاي، ولتقع المعجزة التي أخبر عنها رسول الله. وده اللي أنا بركز عليه، أنا دايما أركز على إيه، على معجزات سيدنا النبي محمد. راحت معاهم ولا ما راحتش؟ راحت وما رجعتش، مع أن هي تذكرت كلام النبي لما حذر. في رواية تانية رواها البزار برجال ثقات، في رواية بتقول أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حين تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وعن شمالها، ده كلام سيدنا النبي إن ثبت عنه، وعن شمالها قتلى كثيرة وتنجو من بعد ما كادت. إن ثبتت الرواية دي بتقول إن النبي قال له صلى الله عليه وسلم إن هي إيه هتروح برضا ويقتل وتدخل معركة، ويقتل عن إيه؟ عن يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة، وكانت هي هتقتل ولكنها تنجو. يبقى النبي أخبر إن هي هتواصل المسير، وإن هي هتدخل في إيه؟ في معركة رقم ثلاثة، وإنها يقتل حولها عن يمينها وعن شمالها كثير. النبوءة الرابعة للنبي محمد أنها ستنجو، أنها إيه؟ تبني بسألكم يا حضرات، بعد ما تسمعوني، بعد أن تسمعوني الصلاة على الصادق المصدوق، الصادق المصدوق رسول الله، رسول الله هو الصادق المصدوق، رسول الله هو الصادق المصدوق، رسول الله هو الصادق المصدوق. خليتوا بالكم من النبوءات يا حضرات، اهي اول معجزه انه قال له هتنبح الكلاب ايه، ونبحتها كلاب الحوء، وقال لها هتوصلي ووصلت رقم ثلاثة، قال لها هتدخلي معركه ودخلت رقم أربعة، قال لها هيقتل حولك عن يمينك وعن شمالك كثير وقد قتل، قال لها ان انت ستنجوين بعد ان كدت تقتلين وقد نجت، وكل ذلك قد وقع، فقولوا صدق رسول الله. انا ما انا بركز على النقطه دي، بس انا بركز على النقطه ديت، هي اللي هي نقطه المعجزات للنبي، لنعلم ان محمد رسول الله. فالمعجزه اثبات المعجزه الكبرى، حيث مضت عائشه ولم ترجع لتتحقق معجزة النبوة. لو السيدة عائشة لما نبحت عليها كلاب الحوأ، أنا أسألكم سؤال ونختم به، فراحت رجعة، كان إيه اللي يحصل؟ هنفترض ان السيدة عائشة رجعت وما راحتش، انتوا عارفين كان ايه اللي هيحصل؟ اللي يقول لي له هدية حلو، يبقى ايه؟ الله يفتح عليك يا حاج علي، ادي له هدية لحاج علي بس بعد الدرس، صلى على الحبيب. صراحة لو السيدة عائشة رجعت لكان النبي كذابا، لكان النبي ايه؟ كذابا، لان النبي اخبر انها هتواصل. فهي الكلاب نبحت عليه وقالت اني راجع. ربنا جند الزبير ليقنعها بالمسير من أجل الإصلاح لتتحقق نبوءة الصادق المصدوق. لتتحقق إيه؟ نبوءة الصادق المصدوق. فيا عباد الله، عيشوا على طريق النبي وأصحابه تفلحون، عيشوا على طريق النبي وأصحابه تفلحون. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إياكم أن تخدعكم الدنيا، أنتم على الحق. كل من تمسك بالكتاب والسنة بفهم الجيل الأول صحابة النبي فهو على الحق المبين. فعيشوا على الكتاب والسنة وموتوا على الكتاب والسنة، تبعثون يوم القيامة على الكتاب والسنة. اللهم ثبتنا عليهما حتى نلقاه، اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة.